Halaman 434. Sebelah kiri 49. Qul jaa'al haqq wa ma yubdi'ul baathil wa ma yu'id. 50. Qul in dhalaltu fa innama adillu 'ala nafsi wa in ihtadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. 51. Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib. 52. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. 53. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. 54. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ. Baris ke-10, surah ke-35, Fadhir. Termasuk surah Makkiyah, 45 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 2. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. 3. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.